بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام عن بعض الأذى الذي نال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في مكة، وأن هذا كله قد جرى على سنة الله عز وجل في الدعوات والرسالات، وأنه ليس ببدع من الرسل، فالرسل من قبله قد كذبوا وأوذوا، والرسل من قبله قد طوردوا، بل بعضهم صلوات الله وسلامه عليهم قد تعرض للقتل. ولذلك ربنا سبحانه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال له: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فكل ما كان يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفت في عضده ولا يؤثر على همته. وبعض أصحابه رضوان الله عليهم في لحظات الضعف لما شكوا إليه بيّن لهم عليه الصلاة والسلام بأن هذه سنة ماضية، وبشرهم بأن الأمر لن يدوم، سيكون بعد الضعف قوة، وبعد الهزيمة نصر، وبعد الفرقة اجتماع، وبعد الخذلان من البشر تأييد من رب العالمين جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، خلال تلك الفترة، فترة الدعوة العلنية وما صاحبها من أذى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار عند الصفا، هذه الدار للأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا اختار تلك الدار عليه الصلاة والسلام؟ أولا، لأن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه كان مخزوميا، كان من بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا منافسين لبني هاشم، يعني تعرفون العوائل والقبائل يحصل بينها نوع من التنافس والتحاسد والتسابق، وهذا الذي ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان من بني هاشم، فكفر به أكثر بني مخزوم لهذه العلة فقط، حتى إن أبا جهل لعنه الله يوم بدر قبل أن تبدأ المعركة قال له بعض الناس: يا أبا الحكم، نشدتك الله، أمحمد على حق أم على باطل؟ قال: والله إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا، طالما أنه من بني هاشم لا نؤمن به حتى يأتي نبي من بني مخزوم. هذا معنى كلامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هداه الله عز وجل للاجتماع في دار رجل مخزومي، لأنه لن يخطر ببال الناس إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع مع أصحابه في دار من دور بني هاشم، هذا الذي سيسبق إلى أذهان المشركين، هذا سبب. والسبب الثاني أن هذا الشاب كان حديث السن، كان ابن 16 سنة، الأرقم ابن أبي الأرقم كان ابن 16 سنة، والأذهان ستنصرف إلى بيوت الكبار، لأنهم ربما يجتمعون في بيت حمزة مثلا، أو في بيت أبي بكر، أو في بيت عمر وغيرهم من الكبار، لن تنصرف إلى دار هذا الفتى حديث السن. ثم السبب الثالث أن داره كانت عند الصفا، وهي منطقة كثيرة الحركة، منطقة مزدحمة، فلن يستغرب الناس أن يأتي المسلمون في تلك المنطقة، لأن منطقة سوق ومنطقة مطروقة من قبل الناس، فلن يلفتوا انتباه المشركين إلى اجتماعهم. هذه أسباب ثلاثة ذكرها بعض كتاب السير والعلم عند الله تعالى. السبب الأول أن الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، والثاني أنه شاب حديث السن، والثالث أنه كانت داره عند الصفا. ولو سأل سائل فقال لما يجتمعون سرا، قول أيها الإخوة الكرام، كان من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بالأسباب، رغم أنه نبي يوحى إليه، رغم أنه ملهم وجبريل عليه السلام ينزل عليه بكرة وعشية، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب المادية التي تعارف عليها الناس. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد السرية في أعماله، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ فقال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. انتبهتم؟ استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، تبتم. وعلل بقوله: فإن كل ذي نعمة محسود. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني مثلا إذا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الماء في جهة الجنوب، في ناحية الجنوب، من أجل أن يسبق إلى أذهان الناس أنه سيتجه جنوبا. وكذلك في قصة الهجرة ستأتي معنا إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله إليه بأن المشركين يريدون قتله، وأمره بأن يخرج من مكة وألا يبيت في فراشه تلك الليلة، جاء عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر في نحر الظهيرة متقنعا بردائه، في نحر الظهيرة في وقت الناس ما يزور بعضهم بعضا، يعني الآن مثلا في عرفنا ليس محمودا أن أذهب إلى عائلة في بيتها زائرا في الساعة الثالثة مثلا، صح ولا لا؟ يعني إلا أن يكون هناك ترتيب وموعد، وإنما الزيارة عندها أوقات معلومة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت تسكن فيه الحركة ويأوي الناس إلى بيوتهم، وجاء عليه الصلاة والسلام متقنعا بردائه، ولما دخل قال لأبي بكر: أخرج من في البيت، يعني أريد اجتماع مغلق، أخرج من في البيت. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتايا، يعني ما في إلا أسماء وعائشة، وعائشة في ذلك الوقت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد عليها ولم يدخل بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ في غار ثور، وأوصى عامر بن فهيرة بأن يرعى الأغنام من أجل أن يعفي الآثار، هذا كله من باب الأخذ به بالأسباب. وهذه حقيقة التوكل أيها الإخوة، هذه حقيقة التوكل، التوكل أن تأخذ بالأسباب وتفوض النتائج إلى رب الأرباب جل جلاله، يفعل ما يشاء. يعني مثلا الآن أريد ذرية، أريد أولاد، ما هو السبب؟ الزواج. ولذلك علماؤنا قالوا من الاعتداء في الدعاء أن تقول اللهم ارزقني ذرية صالحة من غير زواج. يعني من وين؟ من الهوى؟ ما يأتي. فلا بد من الأخذ بالأسباب. إنسان جائع ما يجلس يقول اللهم أطعمني، اللهم أشبعني، اللهم أزل جوعي، اللهم أذهب عني ما أجده في بطني. لا، وإنما يذهب ويبحث عن طعام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة لما نفذ زادهم، ما في زاد، خلاص الزواد معاهم كملت. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ مر على أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتذي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من يمر بها، فسلم وقال هل من طعام، هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت له فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني تقول له لو كان عندنا شيء كنا سنعطيك دون أن تطلب، فنحن نكرم من يمر بنا من الأضياف، والشاء أي الغنم بعيدة، ولا حلوبة في البيت، ما في شيء في البيت نحلوه، ما في شاء. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شاة في كسر الخيمة في جانبها، فقال ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد عن الغنم، يعني عيانة تعبانة ما قدرت تطلع إلى المرعى. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت إن كان بها حلب فاحلب. فأخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب، دعا بإناء قال لي يجيب لي معون، ثم مسح على الضرع وسمى الله. وإحنا اتفقنا مبارح يا أخواننا على ماذا؟ إنه بسم الله على لساننا دائما، بسم الله بسم الله. ولذلك الفخر الرازي في تفسيره لما فسر البسملة قال بأن موسى عليه السلام اشتكى وجعا في بطنه، عنده مغص، فدعا الله عز وجل فدله الله على عشبة، عشبة من أعشاب الأرض، فأكلها فزال مغصه. بعد أيام عاوده فما سأل الله، ذهب إلى العشبة مباشرة فازداد وجعه. فأوحى الله إليه يا موسى أما علمت أن الأرض كلها سم وأن ترياقها اسمي؟ ولذلك عود نفسك إذا طعمت بسم الله، إذا شربت بسم الله، إذا دخلت بسم الله، إذا خرجت بسم الله، إذا لبست بسم الله، إذا خلعت بسم الله، إذا ركبت بسم الله، إذا نزلت بسم الله، من أجل أن تصحبك البركة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الله، مسح على الضرع وسمى الله، فتفاجت الشاة، فرجت بين رجليها العيانة التعبانة، فحلب صلى الله عليه وسلم في الإناء فجا حتى علته الرغوة، ثم أعطى المرأة فشربت، ثم سقى صاحبيه أبا بكر وعامرا، ثم سمى الله، وكان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع مرة أخرى أيها الإخوان، لماذا كانوا يجتمعون سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ من باب الأخذ بالأسباب. يعني ما يقول للمشركين ها نحن ها هنا والدائرين تعملوه أعملوا، يقوم يعملوا تفجير ولا يعملوا يقضوا على المسلمين كلهم، لا، يأخذ عليه الصلاة والسلام بالأسباب الموصلة إلى الغرض الذي يريد. أيها الإخوة الكرام، لما اشتد أذى المشركين وعظم عنتهم وصاروا صادين عن سبيل الله بالليل والنهار، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أن يهاجروا. والهجرة أيها الإخوان في اللغة مشتقة من الهجر ضد الترك، من الهجر ضد الترك، ومعناها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الخوف إلى دار الأمن. انتبهتم؟ إنسان يهاجر من دار تغلب عليها مظاهر الكفر وأكثر سكانها كفار إلى دار تظهر فيها شعائر الإسلام وأهلها مسلمون، أو هو يعيش في بلاد مسلمة لكنه يخاف، يخاف على نفسه، ربما يتسلط عليه ظالم، يكون مثلا البلد يتحكم فيها الظلمة، إذا وجدوا إنسانا يصلي ضيقوا عليه، إذا وجدوا إنسانا يطلق لحيته بطشوا به وسجلوه على أنه خطر، ودائما يستدعى ويهان ويتعرض لما لا ينبغي. فهذا الإنسان يخرج من دار الخوف إلى دار يأمن فيها على نفسه. مكة كانت دار كفر، والحبشة كانت دار كفر، لكن الفرق بينهما أن مكة دار خوف والحبشة دار أمن. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يخرجوا إلى الحبشة وقال لهم: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا الكلام نقف عنده أيها الإخوان، معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده معرفة بما يدور حوله. أنتم ما صاحين، يعني بعض الناس الآن يعتقد أن الصلاح والاستقامة أن يقطع العلاقة بالدنيا، فلا يعرف سياسة ولا اقتصادا ولا إعلاما ولا تعليما ولا ثقافة، ولا يعرف ما يدور في دنيا الناس، وإنما فقط يقول لك أنا متعبد متنسك، أنا بس ما عندي إلا القرآن. نقول له: لا، ما هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل، رسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يأمر أصحابه بأن يخرجوا إلى الطائف وهي أقرب، أو إلى نجد وهي أقرب، أو أن يأمر عليه الصلاة والسلام ببعض بلاد الشام التي تتاخم جزيرة العرب، أو يأمر أن يخرجوا إلى تبوك أو إلى العراق. لا، اختار عليه الصلاة والسلام الحبشة، الحبشة بعيدة، والعلة: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. في سيرة ابن إسحاق من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها، خرجنا إلى الحبشة حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار. وهذه شهادة لأرض الحبشة وشهادة للأحباش. فنزلنا بخير دار، اللي الحبشة، عند خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. هؤلاء المسلمون خرجوا مهاجرين سرا، تسللوا لواذا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، كلهم 15، وعلى رأسهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أيضا أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة وعثمان بن مضعون، وكذلك جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس رضوان الله على الجميع. خرجوا مهاجرين متسللين حتى وصلوا إلى مكان يقال له الشعيبة، ثم وجدوا سفينة للتجار فحملوهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار، بنصف دينار ذهب. خرج هؤلاء الموحدون مهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا في درس الأمس بأن المشركين سجدوا لما سمعوا سورة النجم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرت شائعة بأن أهل مكة قد أسلموا، فرجع بعض هؤلاء المهاجرين ثم بعد ذلك اضطروا ثانية إلى أن يعودوا من حيث جاءوا. أيها الإخوة الكرام، ها هنا قصة بالنسبة لسورة النجم يرويها بعض الناس. احتاروا لما سجد المشركون لما سمعوا هذه السورة، قالوا لأن الشيطان ألقى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ليست من القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا الشيطان حاكى صوت النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. فظن المشركون أن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح آلهتهم فسجدوا في خاتمة سورة النجم. أيها الإخوة الكرام، هذه الرواية باطلة ساقطة، أولا من ناحية السند لا يعرف لها سند متصل، ثم من ناحية المعنى هؤلاء المشركون الذين يسمعون القرآن كانوا عربا أم عجما؟ عرب، يفهمون الكلام، هم يعرفون بأن الغرانيق جمع غرنوق أو جمع غرنوق وهو طائر أبيض، ما وجه تشبيه الأصنام به؟ ليس هناك وجه للتشبيه. ثم ثانيا، كيف يستقيم عقلا عند هؤلاء المشركين وما كانوا بلهاء، كانوا قوما عندهم عقول، كيف يستقيم عندهم أن تمدح أصنامهم بهذا الكلام ثم يأتي بعدها قول ربنا ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سم اللات والعزى ومناة وكذا، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا كله مدح ولا ذم؟ ذم وعيب لهذه الآلهة ولعابديها. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام لا يستقيم. ثانيا من ناحية العصمة، العصمة، إذا كان الشيطان لعنه الله يستطيع أن يحاكي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحاكاة، فماذا يصنع بأصواتنا نحن؟ وما فائدة قول ربنا جل جلاله إن هو إلا وحي يوحى، وقوله جل جلاله وما ينطق عن الهوى؟ وفي بعض الروايات يقولون الشيطان ما حاكى وإنما ألقاها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشنع. إذا كان الشيطان سيستطيع أن يلبس على أطهر لسان على من زكاه ربه جل جلاله بقوله وما ينطق عن الهوى، ماذا يصنع بنا نحن؟ واضح أيها الناس؟ طيب، يبقى بعد ذلك أنه ثبت في الصحيح أن المشركين سجدوا لما سمعوا خاتمة السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الناس جميعا مسلمهم ومشركهم. لما سجدوا؟ نقول سجدوا لفصاحة القرآن، سجدوا لكلام الله الذي أخذ بمجامع قلوبهم، الذي سلبهم القدرة على التصرف بما تمليه أهواؤهم. فالقرآن وسورة النجم هذه آياتها قصار وقوارعها قوية، ولذلك في خاتمة السورة الله عز وجل يتهددهم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا غشاها ما غشا، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وهم يعرفون هذه القصص، وبعض هذه الديار قريبة منهم، ولذلك عاشوا مع جو السورة. ثم من التالي؟ من الذي يتلو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الآن يا أخي، أما جربت حين تصلي خلف إمام حسن الصوت حسن الأداء وقاف عند المعاني، أما جربت لأنه يحصل لك خشوع وكأنك تسمع القرآن لأول مرة، وقد تكون السورة قرأتها 1000 مرة، لكن مع نداوة الصوت وحسن الأداء. ولذلك مثلا الحديث في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول جئت إلى المدينة في فداء أسارى بدر، يعني هو كافر في ذلك الوقت، جاء إلى المدينة يحمل مالا من أجل أن يدفع ويستلم بعض الأسرى، قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، قال فجعلت أعجب من نظم القرآن، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. انتبهتم؟ الرجل مسلم ولا مشرك؟ مشرك. لما يطير قلبه؟ لسلاسة الأسلوب والنتائج المرتبة على مقدمات، هناك منطق القرآن يخاطب به هؤلاء المشركين، يقول لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنت أيها المشرك يا من تجحد ألوهية رب العزة جل جلاله، أجب على هذا السؤال، أنت خلقت نفسك؟ قال لا. طيب السؤال الثاني، خلقت من غير شيء بس كده؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا الذي يسمونه قانون السببية، قانون السببية، كل حادث لا بد له من محدث. يعني الآن لو قلنا لواحد منكم بأن هذا الجهاز الذي أمامي جاء هكذا وكان على هذه المنضدة، يقول ليه جابوا منه؟ يقول لك ما جابوا زود بس جا كده، ماذا ستصنع؟ إذا كنت لا تحترم القائل ستقول له أنت مجنون، أليس كذلك؟ وإن كنت تمسك لسانك عنه ستهز كتفيك وتذهب، يقول الله يعين، الله يكتب السلامة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يخاطبهم بهذا المنطق المبسط، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لذلك أيها الإخوان، بعض الملاحدة ممن كانوا ينكرون وجود الله أراد أن يناظر بعض الأئمة، فواعده، والمناظرة تكون أمام الناس، واعده في وقت معين، فالإمام تأخر ما جاء، ثم لما وصل فسأله قال له لم تأخرت، أحجمت عن المناظرة أم خفت؟ للملحد بيقول للمسلم. فالإمام قال له لا، لكنني ما وجدت سفينة تقلني، ثم أخيرا وجدت سفينة على الشاطئ، يعني بين بحر، وجدت سفينة على الشاطئ ليس لها قائد، فركبت فيها فإذا هي تمشي وحدها تتفادى الأمواج حتى رست بي عندكم. فقال له الملحد أعاقل أنت؟ يعني كلامك ده بيصدق زول؟ ركبت سفينة، السفينة براءة حركت وبعدين ما شاء الله يمين شمال يمين شمال لغاية ما وقفت. فقال له وأنت أما تستحي حين تقول بأن هذا الكون لا خالق له؟ يعني كما قال العربي الأول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على الخالق الخبير جل جلاله؟ الآن لو وجدنا بعرة سنعرف بأن بعيرا كان ها هنا، أليس كذلك؟ ولا البعرة دي جات من زوج؟ ها؟ ما يتأتى. فالله جل جلاله لما خاطب المشركين بهذه القوارع القرآنية وهذه الأساليب المنطقية خضعوا. وقد مر معنا أن الوليد بن المغيرة وهو مشرك لما سمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى ولا لشر يجتنب من هذا الكلام. الله يأمر بالثلاث وينهى عن ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أقر بذلك وهو مشرك لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت بالقرآن، كما قال أنس بن مالك ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. وكما قال بعض الصحابة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وتعرفون الصوت حسن والأداء جيد والقلب خاشع عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، هذا كله ما يؤثر عليهم؟ يؤثر ولا شك، ولا غرابة أن يسجدوا عند ختام السورة. وأيها الإخوة الكرام، هذه القصة، قصة الغرانيق، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله ألف في الرد عليها يعني كتابا سماه نصب المجانيق، لنسف قصة الغرانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وكذلك الشيخ العلامة محمد أبو شهبة عليه رحمة الله أفرد لها صفحات طوالا في كتابه عن السيرة، ونسفها بدراسة قرآنية حديثية. وكذلك الدكتور الأعظمي، وكذلك الدكتور مهدي رزق الله، وغيرهم ممن كتبوا في السيرة جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم وبارك فيهم. أيها الإخوة الكرام، هاجر المسلمون الهجرة الثانية إلى الحبشة بعدما اتضح لهم يقينا أن المشركين ما أسلموا. سعى المشركون إلى استرداد هؤلاء المسلمين، لأن هؤلاء المسلمون الطيبون تركوا لهم مكة وخرجوا فرارا بدينهم إلى أرض يأمنون فيها على أنفسهم. هؤلاء الصناديد الطواغيت الأشرار طاردوهم في تلك الديار البعيدة التي ذهبوا إليها، مثلما الآن يعني بعض الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين ما يكتفون بأن يضيقوا على الناس في بلادهم، لا، بعض الدعاة إلى الله لما هرب وترك البلاد لاحقوهم حيثهم وقتلوهم في البلاد التي هاجروا إليها. فالآن قريش سعت إلى استعادة هؤلاء المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، فبعثوا رجلين، بعثوا برجلين، وهذان الرجلان عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وقد اختيروا بعناية، خاصة عمرا رضي الله عنه. عمرو بن العاص كان رجلا من الدهاه، عنده قدرة على التفاوض وعنده خبرة في الأخذ والرد، وكان رجلا فصيح اللسان، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا تأتاء أو فهفاها ما يستطيع يتكلم كان يقول سبحان الله، خالق هذا وخالق عمر بن العاص واحد. فاختاروا هذين الرجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، ثم زودوهم بالرشوة، بالرشوة يعني الدوم رشاوي، مما يستطرف من متاع مكة. يعني الآن أي بلد لو نزلت فيها فإنك ترجع يعني إلى أهلك أو إلى أصحابك بشيء من مما اشتهرت به. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى مكة بما تأتينا بزمزم، مش كده؟ لأنه زمزم ما في إلا في مكة، في بلاد الدنيا كلها ما في، بس في مكة. ولو ذهبت إلى المدينة بما تأتينا بالتمر، لأن تمر المدينة شفاء. وإذا نزلت إلى السودان فوج لا، لكن مثلا المانجا يعني الناس يأخذون من هنا المانجا، وبعضهم يأخذ الشطة نعم، والناس فيما يعشقون مذاهب. فهؤلاء مكة كانت مشهورة بالأدم، مشهورة بالجلود، فزودوهم وأمروهم بألا يكلموا النجاشي حتى يلتقوا بالبطارقة، البطارقة القساوسة والحاشية، ويدفعوا لكل واحد منهم هديته. أحسن إلى من شئت تستكمل مودته، فطالما تعبد الإنسان إحسان، يعني يدوه هديته عشان إما يسكت وإما يؤيد مطلبهم. ما تركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وبينوا له الحاجة التي من أجلها أتوا. قالوا إنه قد ضوى إلى بلد الملك غلمان منا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك. يعني شوف التحريض، فارقوا دين قومهم للوثنية ولم يدخلوا في دين الملك اللي هو النصراني، جاءوا بدين جديد. وقد بعث بنا قومنا إلى الملك من أجل أن يسلمهم إلينا، فقومهم أعلى بهم عينا، يعني قومهم بيعرفوا كيف يأدبوهم ويربوهم. فوعدهم البطارقة خيرا، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا بالنجاشي أعادوا نفس الكلام: أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك غلمان لنا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وقد بعث بنا أقوامنا لتسلمهم إلينا، فقومهم أعلى بهم عينا. فقال البطارقة: نعم نعم أيها الملك، أسلمهم إليهم، نعم نعم. والنجاشي ما كان ملكا كسائر الملوك، كان رجل عاقل عنده فهم. قال: لا والله لا أسلمهم إليكم حتى آتي بهم فأسمع منهم. هذه من الحكمة، وهكذا ينبغي أن يكون الملك، وينبغي أن يكون القاضي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وإذا جاءك الخصمان فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. وكما قيل: إذا جاءك أحد الخصمين وعينه مفقوءة فلا تقضي، لعل الآخر قد فقئت عيناه. يعني جماسك عينه يشكو، لعله فقأ للآخر عينيه الاثنتين، فلا تعجل. ولذلك النجاشي استدعى، أرسل إلى المسلمين بأن يبعثوا إليه من يكلمه، فاختاروا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ونعم الاختيار، جعفر لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيعون أن يطعنوا فيه بمطعن، ثم إنه مستجمع الفكر، فصيح اللسان، سريع البديهة رضي الله عنه. فبدأ النجاشي يسأله: ما هذا الدين الذي جئتم به والذي يخالف دين قومكم ولا يشبه ديني؟ فقال له: أيها الملك. ونلاحظ ها هنا الأدب في الخطاب: أيها الملك، رغم أن النجاشي إلى ذلك الحين ليس على دينه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: أنزل الناس منازلهم، ولو كان على الكفر. ولذلك كان يكتب الخطاب: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، من محمد رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية. يعني يخاطبه باللقب الذي ارتضاه، وكان يخاطب الواحد من المشركين يقول له: يا عم. انتبهتم أيها الناس؟ فقال: أيها الملك، قد كنا نحن وهؤلاء على دين واحد، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام، ويأكل الضعيف ويأكل القوي منا الضعيف، ونطعم الميتة والدم، ونشرب الخمر، حتى بعث الله فينا نبيا منا نعرف نسبه وصلته وصدقه وبره، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما عليه قومنا من عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا بتقوى الله وصلة الرحم والإحسان إلى المسكين، فعدا علينا قومنا هؤلاء فآذونا وعذبونا، فخرجنا إلى بلدك ورجونا ألا نظلم عندك. فقال له النجاشي كلام منطقي، يعني الرجل لخص رسالة الإسلام في هذه الكلمات، والكلام وقع في قلب النجاشي موقعا، لكن أراد أن يستوثق. قال له: هل معكم شيء مما نزل على نبيكم؟ عندك شيء من القرآن؟ وها هنا جعفر رضي الله عنه بدأ يتلو عليه من سورة مريم، وهذا حسن الاختيار. انتبهتم؟ حسن الاختيار، كما قيل: لو دعيت إلى حفل نكاح فقيل لك اقرأ شيئا من القرآن فلا تقرأ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هيقول لك: يا أخي أنت زوج مشؤوم، ما في آية غير دي. يقول لهم يعني شنو ده ما قرآن؟ نعم ما جادلناك، هو قرآن لكن ليس هذا موضعه. ولذلك قرأ من سورة مريم لما بدأ يقرأ: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى أن بلغ قوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بكى النجاشي وبكت بطارقته حتى اخضلت لحاهم، ثم أخذ عودا من الأرض وقال: إن هذا وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. ثم قال: اذهبوا أنتم سيوم بأرضي، سيوم يعني آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم أمر بأن ترد عليهما هداياهما. قال: ما اسمعوا، أجبتوا شيلوا مع السلامة، لا نريد منكم شيئا. فرجع الرجلان خائبين لم ينالا خيرا، وصار المسلمون أكثر عزة في أرض الحبشة. يعني كان في أول الأمر مجرد لاجئين، ناس أووا إلى بلد الملك، لكن الآن صار عندهم حصانة دبلوماسية من الملك، ما يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لا بقول ولا بفعل. والاعتداء على واحد منهم اعتداء على الملك، خفر ذمة الملك. أيها الإخوة الكرام، أقول بأن هذين الحدثين، الهجرة الأولى والثانية، دليل على مشروعية الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وكما قال علماؤنا: الهجرة هجرتان، هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة الهرب أن الإنسان يفر من أرض، إما لأنه يغلب عليها مظاهر الكفر، أو لأنه لا يأمن فيها على نفسه أو على عرضه أو على ماله، أو يفر من أرض يغلب على أهلها أكل الحرام، أو يفر من أرض يسب فيها سلف الأمة، ونحو ذلك من الأسباب. هذه هجرة هرب. والنوع الثاني هجرة الطلب، إنسان يهاجر لطلب العلم، أو يهاجر لطلب الرزق، أو يهاجر لزيارة أخ له في الله، أو يهاجر من أجل أن يلقى واحدا من العلماء، كما فعل موسى عليه السلام حين قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أيها الإخوة الكرام، مما يستفاد أيضا أن من أسس الدعوة لديننا التضحية. قد يضحي الإنسان بنفسه، قد يضحي بماله، قد يضحي ببلده، يفارق الوطن، قد يضحي بوقته، والناس في ذلك درجات وليسوا سواء. أيضا مما يستفاد أنه يجوز للمسلم أن يدخل في حماية غير المسلم إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة. واضح أيها الناس؟ يعني الآن هؤلاء الصحابة دخلوا في حماية من؟ النجاشي، وما كان مسلما. وأيضا مر معنا بالأمس أن عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة قبل أن يرد عليه جواره، وكذلك أبو بكر الصديق أجاره ابن الدغنة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لما رجع من الطائف طلب أن يجيره سهيل بن عمرو العامري وقد كان على الكفر. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا من المعتبرين المنتفعين المتعظين، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني مثلا في هذا المسجد النساء في مكان بعيد يقينا لن يبلغهن صوت الإمام، ثم هن معزولات، معزولات لا يرين الإمام ولا يرين من يرى الإمام، وقد تعطل المكبر الصوت أو نقول انقطعت الكهرباء مثلا، فماذا يصنعن؟ هن بين أمرين، إما أن يقدمن واحدة تتم بهن الصلاة، وإما أن يكملن الصلاة فرادا، والصلاة صحيحة. تقول تصر زوجتي أن تصلي التراويح في المسجد وأنا منعتها لأن لدينا أطفال صغرهم عمره عام، هل بذلك إثم يقع عليها؟ لا إثم إن شاء الله. يعني نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فما ينبغي للزوج أن يمنعها إلا إذا كان سبب، يعني مثلا إذا كانت المرأة تخرج إلى المسجد متعطرة تمنع، إذا كانت تخرج إلى المسجد متزينة تمنع، إذا كانت تخرج إلى المسجد لتشوش، بعض النساء قد تأتي إلى المسجد ما عنده إلا المشاكل، حتى لو كان رجل يمنع، إذا كان رجل يعمل مشاكل في المسجد ويؤذي الناس يطرد، يطرد، لأن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. ثم أيضا إذا كان المرأة تصطحب إلى المسجد صبيانها فيؤذوا الناس، يعني بعض النساء عندها مثلا 6 ما شاء الله وتأتي بالستة إلى المسجد، هذا ضرب هذا وهذا صرخ وهذا بكى وهذا قاء وذاك بال وهذا تغوط، والمسجد يتحول إلى يعني شيء ما ينبغي، هذه تمنع. فصاحبنا ما منعها من المسجد كراهية في ذهابها إلى المسجد، لكن منعها لئلا يضيع الأطفال ولئلا يقع محظور. وإلا بعض الناس يمنع الزوجة، يعني سبحان الله إذا خرجت إلى السوق ما عنده